بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بسم الله كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتابه مسك، كتابه مسك، كتابه مسك، وفي ذلك تعرف في وجوههم نظرة النعيم. Mm-hmm.